حكم الزمن علي وبحكم الزمن راضي حرم عليك يا زمن زودت أمراضي. أنا اللي بعد الهنا والعز شلت الهم أنا اللي بعد الهنا والعز شلت الهم ما لقيتش جنبي سند ينفع لخال ولا حتى القرايب ما حدش بالفقير يهتم حتى القرايب ما حدش بالفقير يهتم ورديت انا بالهم لقيت الهم مش راضي الدنيا والوقت والايام انا تعبوني يا سلام الدنيا والوقت والايام انا تعبوني عشان هيا ما تلزمنا يا سلام والخزي بيت شوف غيري ما تعرفنا يا سلام يا حرم علي الخسيس ما عرف طول من عايز يا سلام لو كان حياتي في يدي أحلب ما أنا عايز يا سلام اللي انت ما بكيتش على حالي وانا عايز وفر دموعك على قبري ما تلزمناش عنهم يا سلام واللي بلا مال تلاقي الكل مال عنهم يا سلام وناس كتير التراب هو اللي مال عنيهم يا سلام وناس بعينهم لا نقصوا ولا زادوا وعاوز المولى يرضى عليك حني على اهل بيتك وخد رضا والديك يا طالبي المولى يرضى عليك. يا سلام حن على اهلي بيتك وخد رضا والديك. يا سلام الام بتريدك والابو بيشجع عليك. يا سلام الام بتريدك والابو بيشجع عليك. يا سلام لما تكبر يا ظالم ما تنكر يا من والديك. على أبوك بكرة ابنك حيقسى عليك. يا سلام حوزك وصية يا ولدي بكرة حتنفع عليك. يا سلام ابعد من الحرام اوعى تنظر بعينيك. يا سلام وامشي في طريقك عدل يحتر عدوك فيه. مش عيب مادام رب العباد راضي واصبر على المر على الكريم نادي. الفقر مش عيب مادام رب العباد راضي يا سلام واصبر على المر على الكريم نادي. يا سلام تحسد اللي بان الجسر وعليه. يا سلام انظر لراجل زين على مركز وعليه. يا سلام انظر لراجل زين على مركز وعليه. يا سلام احنا سمعنا ما زال ماشي في البلاد وعليه. يا سلام احنا سمعنا ما زال ماشي في البلد وعليه. يا سلام الندل مهما علي منفخ على الفاضي. العيش مرتاح هنيالك خالي من الهم ولا في الشي على بالك. تشوف المشاكل سيبها تقول انا مالي. يا فاضي البلع عايش مرتاح هنيالك. يا سلام خالي من في الشي على بالك. يا سلام مالي ومال الناس خليني انا في حالي. يا سلام باين يا خالي معاك الام ده عيالك. نبيل سيب الامور لله بلاش تحسد الناس وتقول من فلان الداب. سايق عليك النبيل سيب الامور لله. يا سلام بلاش تحسد الناس وتقول من فلان الداب. عينك على الناس لا بتغفل ولا بتنام. يا سلام بيجي الكلام داك زي ذل بيجي شمام. يا سلام كفاية اتلم واطلب من اللي عطاه. الدنيا وين وقت حنا ولا ساعة يا سلام تعبت مني الوقت مش مرتاح ولا ساعة يا سلام لو كان يا ناس الراحة بتتباع يا سلام كنت اشتريها بملواط من الأوجاع يا سلام العمر هو نصيبه